قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوابل الطيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال. والسلام عليكم. في حديث أمتي هذه أمة معصومة ليس عليها عذاب في الآخرة. أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. إن كنت ذكيا اشرحوا على ضوء الكلام السابق عن نار الفتنة. بعضهم يعترض بالحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع معها قشر أو كفرة وأعرف في المسلمين قياسا من المخلوق إذا ما يسمعه أن يخلق في النار في الحالة الأولى، كيف يرد عليه؟ في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي ذكره، فاكشفها للشيخ. أي طعم. وأول اللفظة فيها حذرة يعني حتى انسان. بس أنا ما اعتبرت شو ال الحديث عن هذا الموضوع. نعم عن موضوع هيك رحمة الله عز وجل. أنت شو زعلت هلا؟ خلي كمان يخلص سؤال. بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيتم هذه من في هذا النار. لما هو أطفال بلده لعبده عرفت السؤال هذا؟ عرفت شو كان الجواب؟ عرفت شو ما عرفت الجواب؟ طبعا في رحمة يسار كل شيء تسكتوها أحسن. شوف جماعة اليوم تطلع عليه ولا هذا الأزكي يعني ورحمتي تسار كل شيء تسكتوها للذين أفسر الحديث والآية. في إحنا شاب طلاب مدارس غربية من النسيب الكافر إن بطش ربك لشديد. ما أهل الله وأرحم بعباده من هذه بولدها فإذا عباده كلهم حتى إبليس. هي هي المرأة ولدها صارت تطفل مبيا صالحة صالحة، بس هي رحيمة بولدها. لا لكن الله أرحم بعباده، وهنا تذكر الجواب من نفس الحديث بعباده. أمين عباده الذين اتصفوا بالعبادة. يعني بعضهم يفضل يقول هذا الحكم، يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد لعامة، فهذا لا هو مهيمون الطريق. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني تهديكم إلى آخر الحديث. يا عباد الرحمة حقت كلمة من العباد المتفجين في القرآن. آيات أيضا لا يراد منها عباد المتفجين. لا هي كلها بجيبة خاصة ما لك تبنح الشدالك هذه لا تخسرنا ياها. القراءة في المجد طلاب بدرسة في المدرسة في المجد طلاب مداري بكالوريا بدرسة أحيانا في المجد يكونوا مسلمين بدرسة في المجد فجيوا أحيانا إذا كان لا يدرسون الكبر أحيانا بشعل الكهرباء. ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء. التوفيق بين حديث استغلال ماله آخر إن الأخ في التوفيق بين حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل أن يغتسل رجل في قبر المرأة والنبي ما على وجهه ممكن هو الوحيد اللي ما ضبط يعني أو ضبط إن شاء الله يكون الوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.